ولم أره في حياتي، وهو لا يعرفني ولا يعرف شيئا عني ولا ينفق علي. وفي الفترة الأخيرة سكنت في نفس المنطقة التي يسكن فيها هو، وأيضا لم يحاول رؤيتي أو حتى السؤال عني، وأنا إنسان أخاف الله كثيرا وأبكي لعلمي بنتيجة قطع رحم، وأنا فتاة ومحكومة من أهلي وهو رجل حر نفسه، لذلك لا أستطيع زيارته، فكيف أزور رجلا إن رأيته بطريق لا أعرفه؟ فبماذا تنصحني؟ جزاكم الله عني خير جزاء. لا ريب أن هذا العمل منكر منه وقطيعة من الرحيم، والواجب عليه تقوى الله في ذلك، وأن يصل ابنته ويحسن إليها ويعرفها نفسه، وأن يظهر حنو الأبوة حتى تعرفه ابنته، وحتى يبر ابنته ويصل رحمه، وعليها هي أن تبره وتصله ولو جفا، عليها أن تزوره مع من يعرفه هذا حتى لا تغلط فيه، تزوره مع أخيها الذي يعرفه أو مع أمها أو مع خالتها مع من يعرفه هذا حتى تعرفه جيدا، ولا تكون مثله قاطعة بل تكون خيرا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا وصلت تكون هي الواصلة وهو القاطع، يكون لها أجر الصلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال للرحيم لما اشتكت إليه، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال: فلا يا رب. قال لك إن ذلك لك. وفي اللفظ الآخر قال جل وعلا: من وصلك يعني الرحيم وصلته، ومن قطعك قطعك مكثته. هذا وعيد عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينشأ له في أجله، أن يسط له برزقه، وأن ينشأ له في أجله فليصل رحمه. الواجب عليه أن يصلك ويحسن إليك ويتعرف عليك ويقوم بواجب الأبوة، وعليك أنت ما هو أكبر من ذلك، لأن في البنت وحقه أكبر، فعليك أن تتعرفي عليه، يواصل الثقات من أمك أو أخيك ونحو ذلك، وعليك أن تصليه وتزوريه وتعتذري إن كنت قصرت في حقه، وأنه إنما هجرك لأسباب، فاعتذري إليه وأحسني مخاطبته واسأليه أن يعفو عما قصرت فيه. هذا هو الواجب عليك، أن تكوني أكثر عناية بالصلة منه، لأن حقه أكبر، ولأن الواصل هو الذي يبدأ، ليس هو الذي يكافئ، وإن كان المكافئ مجور لكن أفضل منه وأعظم أجرا الذي يصل من قطع. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: زكي محمد محمود من دولة قطر، أخونا يسأل 3 أسئلة. يقول: أشاهد بعض الناس عندما يقبل البعض الآخر ينحني، بل ولربما سلم في يده، هل هذه الطريقة جائزة أو لا؟ لا يجوز الانحناء السلام، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وإن كان فيها الحديث بعض النظر والضعف، لكنه أمر لا ينبغي، وإنما السنة أن يسلم وهو منتصب صافي أخاه أو يعانقه إن كان قديم السفر، هذا هو السنة صافية عند اللقاء، ولا بأس بالمعانقة عند قدومها السفر. كان أصحاب النبي الطلاق أو تصافحوا رضي الله عنهم، وكانوا يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي إذا فلافوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا التقى المسلمان وتصافحا واستغفر الله عز وجل حاطت عنهما خطاياهما. هذه المصالحة عند اللقاء فيها خير عظيم، وفيها إيناس وتعارف وتقارب ومودة وإبعاد الوحشة، فلا ينبغي ترك ذلك، بل ينبغي المحافظة على هذا الشيء. ولا حاجة إلى تقبيل اليد، ترك التقبيل أولى، فإذا عليه بعض الأحيان لأسباب كان يكون عالما أو أميرا جرت العادة لتقبيل يده، فإذا فعله بعض الأحيان لا بأس، أما اتخاذه عادة فأقل أحواله أنه مكروه، لا ينبغي اتخاذ عادة، لكن يقوى إلى بعض الأحيان لبعض الأسباب فلا بأس، وتركه أولى بكل حال. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتلاقوا إذا لقوا صلى الله عليه وسلم صافحونه ولا يقبلوا يده، وربما قبل يده بعض الصحابة بعض الأحيان لكنها أحوال قليلة. والمشهور عنهم رضي الله عنهم المصافحة، وهذا هو الأكثر. وتقبل يده أو قدمه إنما هو شيء قليل في أهل بعض الأحاديث لأسباب فعلها بعض الصحابة عند قدوم من السفر. الحاصل أن السنة الغالبة هي المصافحة عند السلام واللقاء، أما تقبل اليد إذا فعل بعض الأحيان فلا حرج فيه في المصلحة الشرعية، أما اتخاذ عادة فهو خلاف. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محترم ناسيا أو متكاسلا، هل عليه فدية أو ماذا؟ يقول ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسيا أو متكاسلا، هل عليه فدية أو ماذا؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه يغتسل ثم يعيد الطواف إن كان فرضا، وإن كان الطواف نافلة فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار، لأنه متلاعب طواف صلاة فلا يطوف إلا وهو مفتخر من الحجرين الأكبر والأصغر، فلا يطوف القرب الجنوب ولا يطوف الحائض ولا النفساء، ولعلهم جميعا ينتظروا حتى يحصل الطهاره النصف. وهكذا من علي حاجه اصاب لا يطوف حتى يتوضا، فاذا طاف على جنابته او على حدثه عامدا هو اثم يستحق ان يؤدب اذا عرفه ولي الامر، وعليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى. اما ان كان ناسيا فلا شيء عليه، لكن يعيد الطواف اذا كان واجبا ولا اثم عليه، لكن يعيد اذا كان طواف عمره وطواف الحج طواف الاثاره وطواف الوداع يعيده، تذكر ليس على طهارة بعيد الطهارة. أما إذا كان نافلة فالأمر واسع لا ليس على الإعادة، لكن ليس له يطوف ولو نافلة على حد، لأن الطهارة صلى الله لأن الله بح فيه السبع، والنبي لما رأى الطهارة توضأ عليه الصلاة والسلام مثل اسمه مثل ذلك. لو قدر أنه ارتكب شيئا من المحظورات التي تحضر على مثله بما تنصحون الشيخ عبد العزيز؟ إذا كان ما أحرم نعم فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم محرم يقول لكن التعاطى بعض المحرمات مثل تطيب عمدا نعم أو قص أظافره عمدا عليه الفدية التي بينها العلم جاء بها الحديث الشريف حديث أبي العذر يتعمد ذلك عليه إقعاصة المساكين يكون مسكين نصف صاع وفي بلد من ثم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة والذبح والطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه أو لبس المخيط كذلك في حال الإحرام. فالذي يقص أظهاره أو يتطيب عامدا أو يحلق شعره عامدا يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه. بارك الله. وإذا أتى كان جاهلا نعم لا شيء عليه. وإذا أتى أهله الشيخ عبد العزيز هذا فيه خلاف، أيوه لكن الناس ثم إذا كان عامد أيوه هذا يطول عمرته ويطول حجه.